سيدي وصى بي وبي بي وصاني وصف لي عنوان الدار بحكاية وأغاني. سيدي وصى بي وبي بي وصاني وصف لي عنوان الدار بحكاية وأغاني. حلفني برب السماء أصوني الأماني مفتاح بيتي بيافا أمني وأعطاني. وصاني وقال لي يا سيدي لا تنسوا فلسطين حق العودة حق مقدس لو طالت لسنين. وصاني وقال لي يا سيدي لا تنسوا فلسطين حق العودة حق مقدس لو طالت لسنين. خلي صوتك يا علي نادي في بيوت اللاجئين خاين كل من ساوى مخاين لديني وأوطاني. سيدي وصى بي وبي بي وصاني وصف لي عنوان الدار بحكاية وأغاني. بيتنا يا سيدي على اللي بيافا بيتنا يا سيدي على اللي بيافا البحر بيطل داير بيارة حزينة داير بيارة حزينة وساحتم زيني وعباب دارنا يا سيدي وعباب دارنا يا سيدي وعباب دارنا يا سيدي دين غزالي شهد بالغلا ليندا بالغلا ليندا متى يا صاحب الدار متى يا صاحب الدار متى يا صاحب الدار وحسوني بسماها يصدح بدمعه وصوته ينادي يا سيدي وحسوني بسماها يصدح بدمعه وصوته ينادي.